لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن آخر ما تناولناه في اللقاء الماضي أن تناولنا فضل يوم الجمعة، وبينا من خلال ما ذكرنا أن يوم الجمعة هو سيد الأيام، فيه خلق الله آدم، وفيه قبضه، وفيه تقوم الساعة. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين فضل يوم الجمعة أمر باغتنامه، وبينا كيف يغتنم يوم الجمعة، وبينا أن يوم الجمعة يفضل بعضه بعضا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم بدعاء إلا استجاب الله تعالى له. واليوم معنا بقية تتعلق بيوم الجمعة، لكن تتعلق بيوم الجمعة لصلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في الآية أن الله تعالى حرم البيع عند سماع النداء لصلاة الجمعة، وذكرنا في اللقاء الماضي حرمة البيع، وبينا أن حرمة البيع لا تؤثر على صحة العقد، يبقى عقد البيع ساري لكنه حرام. حرام لماذا؟ لأنه خالف صريح القرآن، نهى الله تعالى المسلمين عن البيع والشراء عند سماع الأذان الشرعي، وهو الأذان بين يدي الخطيب إذا صعد المنبر. وهذه الحرمة الحكمة من ورائها حتى يذهب الناس لسماع الذكر المتمثل في خطبة الجمعة، وليشهدوا كذلك الصلاة. لذلك ذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس من أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه ثم ركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين. إذن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه فيه غسل يوم الجمعة، وذكرنا سلفا أن غسل يوم الجمعة من الأغسال المستحبة، من الأغسال المستحبة. ثم بعد الغسل يعمد الإنسان إلى أحسن ثيابه فيلبسها، ثم يمس طيبا، ثم يمشي إلى الجمعة مشية تملأها السكينة والوقار، ويأتي المسجد ويحيي المسجد بركعتين، ثم يجلس قريبا من الإمام غير لاغ ولا مؤذن لمصلي. وإيذاء المصلي في يوم الجمعة إما أن يكون بتخطي رقبته، وإما أن يكون بارتفاع الصوت في الدعاء أو في القراءة فيشوش على جاره الذي يتنفل أو يصلي. قال: ولم يتخط أحدا ولم يؤذه. قال: ثم ركع ما قضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام، يعني لا يخرج من المسجد قبل خروج الإمام، إلا غفر له ما بين الجمعتين. يعني التسلك بهذا السلوك في يوم الجمعة سبيل إلى مغفرة الذنوب أسبوع كامل. وأي حظوة بعد هذه الحظوة إخوة الكرام. كذلك عند أحمد، بل عند البخاري رحمة الله تعالى عليه، من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وما بين الجمعة الأخرى. الرواية فيها مثل ما مضى وتزيد ثم لا يفرق بين اثنين، يعني أنا دخلت المسجد وأنت وجارك جالسين، لا يحل لي أن أضربك في كتفك لتأخذ فسحة وأفرق بينك وبين جارك، بل أنظر إلى الفجوة الموجودة فأسدها. لكن مش أقول لك من فضلك وسع شوية، لما أقول لك وسع شوية أنا كده ريحتك ولا عكرت عليك؟ عكرت عليك. لماذا؟ أنت أخذت مكانك بجوار فلان لأنك تحبه وقعدت حواليه، طيب أنا أقول أفرق بينك وبينه ليه؟ وهذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. فرق بين أن تفسح أنت بنفسك وبين أن أضربك في كتفك لتفسح أنت. أنا فرقت بينك وبين جارك. وإذا ومن ثم هذه زيادة في السلوك أضفها إلى الرواية الماضية. كذلك عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. جود عظيم. مرة ثانية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. غسل يعني أوجب على امرأته الغسل. ومتى يجب الغسل؟ الجناب. يبقى دي أول إشارة. أنا عارفك فرحان، أنا عارفك فرحان، يبقى أول شيء في يوم الجمعة من غسل يعني أوجب الغسل على امرأته، واغتسل هو، ودنا، الدنو اللي هو القرب، القرب من الخطيب، مش يقعد يتترس ورا على الحيطة والصف الأولاني فاضي، لا، يجلس أمام الخطيب أو بالقرب منه حتى يتسنى له أن يسمع. من يسمع أكثر يفهم أكثر. أما من يغيب عليه السماع يسمع مرة ومرة يشوش، يأخذ من الجمعة بفهم الناقص. طيب، من غسل واغتسل ودنا وابتكر. الابتكار معناها الذهاب في البكور، معناها يذهب في أول الذاهبين. واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. يبقى ففرق بين الخطوة بترفع درجة وتكفر سيئة وتكتب حسنة، وفرق بين أن الخطوة يكتب بها صيام سنة وقيامها، كأنك صمت سنة تطوعا وكأنك قمت السنة كاملة. يبقى أي فضل بعد هذا الفضل؟ نعم. ومن ثم تفهم أن هذا فضل عظيم من الله تعالى على عباده. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح، مش حسن بس، إسناده صحيح. تاخذ نفس الأجر، بس تقترب من الإمام إزاي؟ يعني المرأة الجمعة غير واجبة عليها، لكن لو جاءت الجمعة لتسمع الذكر وتستفيد وجاءت بهذه النية يكتب لها مثل ما يكتب لمين؟ للرجل. تعالى لنبين ثواب التبكير ليوم الجمعة. في صحيح الإمام البخاري وعند الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. يبقى هذا الحديث شرح ايه؟ شرح ما مضى. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية أخرى: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي كبشا ثم دجاجة ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر. وفي رواية عند ابن خزيمة: على كل باب من أبواب المساجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول، كرجل قدم بدنة ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة ورجل قدم طيرا ورجل قدم بيضة، فإذا قعد الإمام طويت الصحف. تعالى عندنا في الرواية الأولى الوضوء كاملا، لن يغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم يذهب إلى المسجد مبكرا. الساعة الأولى لها سعر، والثانية سعر مختلف، والثالثة والرابعة والخامسة، والساعة تطلق على قليل الوقت وكثير، تطلق على قليل الوقت وكثير، ممكن تطلق على اللحظة. سؤال أو مثال، في الشتاء اشتغل الرعد ثم حدث البرق، وأثناء حدوث البرق كان الجو ظلاما فلما أبرقت السماء رأيتك، وبعدها أردت أن أذكرك الموقف، قلت لك رأيتك ساعة أن أبرقت السماء تمشي في مكان كذا، هو البرق ده يقعد ساعة ولا لحظة؟ أيوة، يبقى ساعة أن أبرقت السماء، يبقى معناها في الزمن اللي السماء عملت فيه برق ورعد، يبقى يطلق أو تطلق الساعة ويرد بها قليل الوقت وكثيره. رأيتك ساعة أن مر القطار، القطار بمر في قد إيه؟ في دقيقتين يا سيدي، يبقى تطلق الساعة على القليل وعلى إيه؟ وعلى الكثير. طيب المسجد فتح الساعة 11:30، بقي على الجمعة كام؟ نصف ساعة. بعد فتح المسجد أتى إنسان وبعديه بخمس دقائق دخل فوج تاني، وبعديه بخمس دقائق دخل فوج تالت، وبخمسة دخل فوج رابع، لغاية ما الخطيب طلع بالمنبر دخل ستة أفواج. تعال نشوف معانا كده، أول فوج كأنه قدم إيه؟ يعني البدن، يعني الجمل، يعني قدم جمل هدية لله. طب والتاني قدم بقرة، والتالت كبشا أقرن. ليه قال أقرن؟ جميل يعني أجمل من غيره. طيب والرابع قدم إيه؟ دجاج. والخامس والسادس، السادس حاضر غايب، حاضر غايب، حاضر ايوه، صلى الجمعه، صلى الجمعه، سقط الفرض، سقط الفرض، لكنه غايب من صحف الملائكه، غايب من صحف الملائكه. لماذا؟ لانه لم يقرب شيئا لله، هو اسقط عن نفسه الجمعه فقط، لكن عمل زياده ما عملش. وصلت الحكايه؟ يبقى معناه الساعه تطلق على قليل الوقت وايه وكثير. بعد ذلك بعد التبكير هناك ذكر ليوم الجمعة، والذكر هذا يتمثل في قراءة القرآن الكريم. عندنا في الكتاب أحاديث كثيرة، لكن كل ما في الكتاب من تحفيز لقراءة القرآن كلها ضعيفة إلا حديث واحد، إلا حديث واحد سنقرأ الضعيف في هذا اليوم ليعرف الناس أنه ضعيف، ليعرف الناس أنه ضعيف، ونقرأ الصحيح ونبين ما في الصحيح من فوائد. أولا خرج الطبراني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى عليه الله وملائكته حتى تغيب الشمس. وهذا حديث موضوع. يعني موضوع؟ يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني فيها إشكالية لو قرأت سورة آل عمران الجمعة؟ ما فيش إشكالية، لكن اقرأها من مبدأ التعبد لله وليس من مبدأ الفضل في يوم الجمعة وغيره. لا يمنعك أحد أن تقرأ القرآن كله، لكن لا تقرأها بادعاء أنها في الجمعة أفضل من إيه؟ من غيره. طيب قراءة سورة ياسين ليلة الجمعة، خرج الأصبهاني بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة ياسين في ليلة الجمعة غفر له. حديث ضعيف، حديث ضعيف. وخرج الترمذي بإسناده من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة غفر له. كذلك حديث ضعيف. ورواية أخرى عند الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بها بيتا في الجنة. كذلك حديث ضعيف. أما ما صح من قراءة في فضل سورة، صح في سورة الكهف. لذلك عند الإمام النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ورواه الإمام الدارمي موقوفا على أبي سعيد، إلا أنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. ومن ثم استحب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة. من قرأها من ليلته أجزأ، ومن قرأها من يوم الجمعة أجزأ. والفضل لمن قرأها بليل أو بنهار يستوي، أن الله تعالى يمن عليه فيعطيه نورا، نورا يميز به بين الحسن والقبيح، يميز به بين النافع والضار، يميز به بين الخطأ والصواب، يلهم التوفيق والسداد، يلهم التوفيق والسداد، ينور له بصر وينور له سمعه وتنور له بصيرته، وكذلك يعلو النور والبهاء وجهه. كل هذا في الحديث. لذلك إخوة الكرام لم تصح رواية في فضل ما يقرأ في يوم الجمعة إلا في سورة الكهف. بعد هذا أو بهذا الحديث نكون قد انتهينا من الثواب المترتب على الطهارة والصلاة المفروضة وصلاة النافلة ويوم الجمعة. عندنا أبواب الجنائز، أبواب الجنائز. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية فيها أن كل مخلوق سيموت، ولن يبقى مخلوق إلا وسيموت، ولو بقي مخلوق لم يذق طعم الموت لأبقى الله تعالى نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. بل إن الله تعالى قال له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. إذن الجميع سيموت، وليس الموت نهاية المطاف، إنما الموت مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية أو استراحة بين سفرين، استراحة بين سفرين. الحياة الدنيا سفر، والحياة الآخرة سفر، والقبر ترانزيت. لكن الترانزيت ده إما أن تكون فيه هموم، وإما أن تنزاح عنه الهموم. الحياة في القبر حياة البرزخ إما أن تكون حياة معكرة مكدرة، وإما أن تكون حياة هنية صافية. نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. طيب، الأمر الثالث قال الله تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يوم القيامة يوم عمل ولا يوم حساب؟ يوم حساب، وسيوفى فيه كل إنسان ما عمل. والله قال في كتابه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه إيه؟ الجزاء الأوفى. لن ينقص إنسان أبدا. طيب، الأمر الرابع قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الصحيح يتمثل في زحزحة الإنسان عن النار، هذا هو الفوز الحقيقي. يبدأ اليوم ليس فوزي أن أبني بيتا، ما حدش منع تبني البيت، لكن البعض بيظن لما يبني البيت يقول لك خلاص كده أنا فزت، لا، أو لما يتوظف يقول لك أنا فزت، لا. الفوز الصحيح إذا زحزح الإنسان عن النار وأدخل الجنة، لا فوز كفوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. ثم في آخر الآية أراد الله أن يلفت أنظار الناس إلى أن الدنيا التي يتعلقون بها إلى زوال. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تعال بعد ذلك لنقرأ عند الموت أي شيء سيكون. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن في الحديث أن المؤمن وهو في بيته قبل أن يحمل في المحمل وقبل أن يذهب إلى المقبرة، وهو في بيته تأتيه الملائكة كما ذكرنا سلفا، تأتيه الملائكة بصورتين، بصورة من الجنة وبصورة من النار. إن كان مؤمنا تطلعه على النار أولا وتقول له هذا مقامك في النار لو عصيت الله، لكنك لما أطعته أبدلك الله تعالى بهذا في الجنة. عند ذلك يسر ويفرح ويقول ربي أقم الساعة، فيتمنى لقاء الله الذي طالما صبر من أجل الله وجاهد نفسه وهواها من أجل الله، لما جاءته البشارة السارة تمنى لقاء الله. والعياذ بالله في العكس، في المقابل الآخر، وتأتي الملائكة الكافرة وهو في بيته وسط أهله على فراشه بصورتين، تريه أولا صورة الجنة وتقول له هذا مقامك في الجنة لو أطعت الله، لكنك لما عصيته أبدلك الله به هذا البيت في النار، فيتحسر حسرة ينقطع منها فؤاده، وعندها يكره لقاء الله ويتمنى أن لو تقم الساعة. لو لم تقم الساعة، لماذا؟ لأنه عاين إفلاسه وخيبته. ومن ثم السيدة عائشة رضي الله عليها خافت لما سمعت الحديث، خافت فسألته قالت له يا رسول الله، يعني لقاء الله ده الموت؟ كلنا نكره الموت، هو في حد بيحب الموت؟ يكرهه الطائع والعاصي. الطائع بيكره الموت ولا بيتمناه؟ ما بتقول لي كده، جاوبني، بيكره الموت ولا بيتمناه؟ ايوه بيكرهه، لانه طمعان في الزياده، عايز يزود رصينه من حسنات. طب ما ينفعش يعني اتمنى الموت؟ ينفع، بس بشرط تتمنى الموت على خير، كما في صحيح الامام مسلم ان العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يعني لما مرض تمنى ان يموت، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى ليس من مانع أبدا أن يتمنى الإنسان الموت، لكن يتمنى عليه على خير. يبقى في واحد كده عنده مشكله، ريحني يا رب، يعني انا عايز ايه؟ خدني يا رب، انا تعبت. طب ما يا سيدي مش في اشكاليه، بس قول له خدني على خير، اختم لي بخير، يعني مش في اشكاليه. لكن لا تدعو على نفسك بالموت وتسكت، لا، ان تمنيت الموت تمنه، وتمنى ان تموت على خير، تمنى ان تموت والله راض عنك. فإذا مات الميت والله راض عنه أعد له مقاما بجوار حبيبه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهذا ثواب كبير. طيب، بعد البشارة التي يبشر بها المؤمن ويبشر بها الكافر، بعدها تكون الوفاة. والوفاة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية عند مسلم دخل الجنة على ما كان من عمل. كلمة على ما كان من عمل يعني إيه؟ يعني حتى لو فعل المنكرات، ما دام الله تعالى قد وفقه إلى النطق بكلمة التوحيد عند الموت خلاص نجا نجا. والصحابة سألوا الناس لعله أبو ذر، قال رسول الله وإن زنى قال وإن زنى، وإن سرق قال وإن سرق، فكررها أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، كررها مرة ثالثة وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. جود الله واسع. طيب واحد يقول لي الله، طب ما هو يا عم الشيخ قال لا إله إلا الله وبعدها وقع في الغيبوبة ولنوا شهرين في غيبوبة وبعدها مات. نقول له آخر عهده بالناس إيه؟ خلاص. هو لما يبقى في الغيبوبة مكلف ولا سقط التكليف؟ سقط التكليف. ما دام آخر عهده لا إله إلا الله ناجي. ناجي. مع زي كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فاحرص باركك الله على العمل، عسى الله تعالى أن يثبتك عند الموت فتأتيك الملائكة بالبشرى الطيبة ثم من بعدها تنطق كلمة التوحيد ثم من بعدها لا خوف عليك. وهنوصل الناس محدش يصوت ولا يعير. ليه؟ اللي وصل صح نعيط عليه ليه؟ نبكي عليه ليه؟ نبكي على اللي طلع خايف لانه رايح على ايه؟ رايح على الصعب. اما من خرج موفقا لا لا بكاء ولا صياح، لا بكاء ولا. لماذا؟ لانه خرج موفقا خلاص رايح للكريم. اما من خرج على غير هدى وتوفيق ده اللي ايه؟ نحزن عليه لانه رايح في داهية. طيب بعد الموت هناك ثواب لا ينقطع الثواب، ثواب للأموات أم للأحياء؟ ثواب لمين بعد الموت؟ الميت والحي. نسأل العلماء الثواب لمين؟ للميت والحي. عمك زكي قال للميت، ويا ترى على انه زكي ولا حنسمي اسم ثاني؟ طيب هنقرا سنقرا سنقرا ما تقلقش. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. نسأل الله تعالى الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان بفعل الخير في الصحابة، وهذا من أساليب التربية، من أساليب التربية تسأل الحاضر امامك لما تساله يقوم تشوقه، وبعدين يبدا ده يجاوب وده يجاوب وده يجاوب، وبعديها تقول المعنى الصحيح. يبقى الكل اشترك معاك، عودته الجراه وعودته ان يدلي برايه، وفي نفس اللحظه اعطيته يعني ما يستحقه، اعطيته ما يستحقه. والناس كان دائما باستمرار هكذا مع الصحابه، كان يفعل فيهم الفهم. ممكن يسأل سؤال والسؤال ده هدف من وراء السؤال زيادة نسبة الفهم. يعني في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. بس كان ده مين؟ للصحابة. فقعدوا يفكروا واحد يقول الصدر، والتاني يقول السمر، والتالت يقول كل واحد يقول قاعد الطرفه، كل واحد قاعد يعني كل واحد يقول حاجه. ما حدش للان احد جاب الايه؟ الاجابه. وبعدين ابن عمر كان صغير السن رضي الله عنه وارضاه، وكان جالسا، فبده يقول النخله، لكنه يعني اصابه الايه؟ الحرج. ابوه جالس، وابو بكر جالس، وكبار الصحابه قاعدين، يعني رآها يعني حرجا ان هو يحرج الكبار دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال انها النخله. طب واحد السدره، قال لك السدره ما فيها شوك، تمام. طيب وهل كلها منفعه؟ هننتفع بالورد وننتفع بالثمر بتاعه. طب والباقي؟ طيب والثمر اللي هو ايه؟ الصمت. الثمر اللي هو الصمت العربي اللي احنا بنسميه اللي هو مفلع صمغ ده. طيب في فوائد، ايوه، بس ما برضو لا يصل ابدا للمؤمن، لان المؤمن كله فوائد. طيب والطرفه فيها فوائد، ايوه، خشب تدفع عليه، وبعدين الاخضر بتاعه بتاكل المواشي. لكن النخله كل شيء فيها نافع. الخوص هنضفره نعمل منه ايه؟ بس يعني ما لبش غير المقاطف بس، والمقاطف جمع ايه؟ طب يا اخي ما بنعمل منها الطرابيش يا اخي بتاعت المشايخ، ولا المشايخ عندك مش في الصوره؟ ها؟ فرموش الشيخ اول حاجه بتتعمل فيه الخوص، بياخد الخوص الابيض ده يضفره يعمل منه الطربوش الجسم، وبعديها يدخله في الجوخ يعشق فيه، وبعديها يحطوه من تحت الستار. يبقى بيصنع من الخوص كل شيء، تمام. وكان زمان بيكتبوا عليه، والجريد بيعمل منه ايه؟ عوض نوم. كان زمان اللي بيعمل سرير جريد ولا حد زيه، كان ممكن يبني سرير بالطين، واللي هو يعني من الزوات يجيب سرير جريد، ويجيب غرفة ايه؟ صالون جريد، ويعمل باب جريد، يبقى الجريد شغال برضه. وبعدين حتى السل، عارف السل ده؟ برضه اروح النمرود او اروح الفلادنة، شوفهم بيستخدموا ازاي. كل شيء في النخلة فيه فوائد. كذلك المؤمن كله منافع. يبقى هو اراد يا صلى الله عليه وسلم من السؤال ايه؟ اراد من السؤال ان يقف على حقيقة فهم الصحابة، إما أن نفعل فيهم نسبة الفهم، وإما أن تزيد أو يصحح لهم المفاهيم. وقال لهم في رواية ثانية، أتدرون من المفلس؟ برضو قاعد يقولوا المفلس اللي ما عندوش. قال لهم لا، أنا مش عايز ده. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيجتمع عليه هذا وهذا وهذا، فإذا انتهت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح بها في النار. يبقى ده حقيقة الإفلاس ولا لا؟ ده المفلس الصحيح. يعني معناها عايز يقول لهم يعني المفلس ليس الفقير، إنما المفلس اللي هو قليل الأدب، المفلس اللي هو سيء الأدب. أما الفقير مش مفلس، الفقير غني بأخلاقه، غني بعفته، بعزته، افهم. ده التربية. هكذا كان يربي أصحابه. وهنا في الرواية بيسأل، بيقول من منكم أطعم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. يبقى فعل فيهم صيام الإيه؟ النافلة. من منكم أطعم مسكينا؟ فعل فيهم إطعام المساكين. من منكم عاد مريضا؟ من منكم اتبع جنازة؟ أجاب في الأربعة مين؟ أبو بكر. لذلك كان له الفضل على عموم الأمة بعد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كان له سابقة الفضل على عموم الأمة بعد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وذكر الحديث هنا للإشارة إلى شهود الجنازة أو اتباع الجنازة. البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أسأل سؤال: القيراط ده، القيراط مساحة ولا إيه؟ قد يكون مساحة وقد يكون مقدار من الوزن. القيراط أصلا يعني من المقدار، مقدار مقدار أو ميزان، حتى ما بيقولوا ذهب بيقول لك قيراط ذهب. القيراط ده كمعيار أو كمقدار أو كميزان يساوي تقريبا نصف جراع. وفي الحديث قال له: كنت أرعى على قراريط لأهل مكة. كان قبل النبوة بيرعى الغنم وبيرعاها بالأجرة، كان بياخذ قراريط، يعني ياخذ في الشهر قراريط. التلات قراريط كام؟ جرام ونص. الجرام نص جرام. في كتاب جميل جدا اسمه المقادير الشرعية أو المعايير الشرعية، قال صلوات الله وسلامه عليه: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، وإن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. ذكرنا أن القيراط عند أهل الحجاز معيار أو ميزان أو مقدار، وهو يساوي على التقريب حوالي نصف جراء، نصف جراء. يبقى في قيراط وفي درهم وفي دينار وفي نش وفي نواه وفي وقية أو أقية، دي كلها معايير، دي كلها إيه؟ معايير وموازين. طيب إذا القيراط في الآخرة خلاف القيراط في الدنيا. القيراط في الآخرة مثل أحد، يبقى مثل أحد في المساحة ولا في الوزن؟ أيوة. تفهم عن الشيخ؟ لو عني بالقيراط المعيار والميزان والمقدار يبقى مثل أحد في الايه؟ في الوزن. أحد في الوزن ايه؟ خفيف ولا؟ طيب يبقى إيه؟ ومن ثم افهم. اما في بلادنا حرسها الله تعالى ورعاها، تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفتحون بلدا يذكر فيها القيراط، يذكر فيها القيراط اللي هي ايه؟ المساح. يبقى القيراط في مصر ايه؟ مساح، اللي هو الفدان 24 قراء. يبقى عين عين القراط يطلق به، يطلق ورد به المعيار ويطلق ورد به الايه؟ المساح. طيب ان اردنا به المعيار يبقى مثل احد في ايه؟ في الوزن. وان اردنا به المساح يبقى مثل احد في الايه؟ في الاتساع، مثل احد في الاتساع. طيب يبقى اللي يشهد الجنازة من البيت للمسجد بانتهاء الصلاة دي واحد صحيح، من البيت للمسجد إلى المقبرة وبعد الانتهاء منها يذهب إلى بيته أو إلى عمله يبقى كده واحد وواحد. طيب ما حضرش من البيت للصلاة ولم يستطع أن يصلي، أتى لجيهم مشوا يمشي خلفهم إلى الإيه؟ المقبرة، يبقى أخذ واحد صحيح. على أي حال لا تحرم نفسك ما يسر الله تعالى به من ثواب. بالنسبة للجنازة مشي أفضل ورا ولا من جنب جنازة؟ كله يستوي. اهم شيء تمشي. هو اللي ماشي قدام ده ماشي رايح فين؟ رايح يشيع، رايح يدفن، رايح يشفع، مش فيه اشكاليه، يمشي امام او يمشي خلف، في كل النواحي مشى النبي عليه الصلاه والسلام. يعني بعض اهل العلم قال اهل الفضل يمشوا امام. انت لما تبقى رايح تقضي مصلحه تاخذ معاك اللي يحب المسؤول ولا اللي يكرهه المسؤول؟ تاخذ اللي يحبه المسؤول. يبقى اللي يحبهم ربنا خليهم قدام رايحين يشفعوا، وبعديها الباقي ورا. تقدر تميز لي مين المحبوب من مين مكروه؟ لا. ومن ثم في اي مكان تمشي مش فيه اشكاليه، اهم شيء تمشي. الماشي والراكب كله صحيح. التابع يسلم الجنازة ماشيا واتبعها راكبا على ايه؟ على دابته. خلف راكبا خلف، ولما عند الزحمه قدام مش في اشكاليه.